الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم لك الحمد نفله وفرضا، سماءه وأرضا، صمتا وفكرا، نطقا وذكرا، حركة ونبضا، يقظة وغمضا، جمعا وفردا، سلما وحربا. اللهم لك الحمد صحة ومرضا، غنى وفقرا، قربا وحبا، ليلا وصبحا، ظهرا وعصرا، دهرا وشهرا، سحرا وفجرا. سبحانك أنت أهل الحمد والثناء والجود والسخاء والمن والعطاء والكمال والثناء والكرم والشفاء والكرم والشفاء والجلال والبقاء والصدق والحياء والعفو والرجاء والجمال والبهاء والبركة والنماء والقدرة والقضاء والحب والوفاء والعلم والإحصاء والمجد والكبرياء والمجد والكبرياء والعرش والاستواء والسر والخفاء والبر والدعاء. سبحانك يا المشرقين والمغربين، أنت رب المشرقين والمغربين، جعلت حاجزا بين البحرين، وخلقت من كل شيء زوجين، وجعلت الليل والنهار متعاقبين، وجعلت الشمس والقمر آيتين، وهديت الإنسان النجدين، ووكلت به ملكين، وجعلت القرآن والسنة نورين، والشتاء والصيف نعمتين، وجعلت الكعبة أول الحرمين، وشرعت الحج أول الجهادين، وجعلت في الحرب إحدى الحسنيين، وأخرجت اللبن من بين فرث ودم مختلطين، وقرنت بطاعتك بر الوالدين، وقرنت بطاعتك بر الوالدين. سبحانك يا رب، سبحان واسع الرحمن، رفيع الدرجات، كريم الصفات، عظيم البركات، دائم الخيرات. سبحان من أقام الدين بالنبوات، سبحان الغني عن الحاجات، سبحان من له مفاتيح الغيب ومغلق القدرات، سبحان من بيده المحيا والممات، سبحان من جعل النجوم في الليل دليلا وعلامات، وجعل الليل سكنا للكائنات والنهار معاشا للحركة والأضوات سبحان من يعلم ما في الأرحام من نسمة سبحان من يبدل برحمته سيئاتنا حسنات ورفع بعضنا فوق بعض درجات وبسط الرزق في الأرض والسماوات سبحان من داب على آدم بصالح الكلمات ونجى نوحا من الأمواج المهلكات وجعل النار لإبراهيم كنسيم الزهراء والجبال والطير لداود مسبحات والبحر لموسى كان أمهد الطرقات وأخرج لصالح الناقة من بين الصخرات والسجن ليوسف نجاة من الشبهات ويونس نجاه من حال الظلمات وأيوب شفاه بصالح الدعوات وأيوب شفاه بصالح الدعوات وسليمان سخر له الجن والريح عاصفات وزكريا أكرمه بيحيى حصورا من الشهوات وعيسى أكرمه بشفاء المرضى وإحياء الأموات ولوطا نجاه من أهل القبائح والمنكرات وإسماعيل فداه بصدق الكلمات سبحان من جعل السماء لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مسرا طيب الخطوات سبحانك يا رب سبحانك يا رب سبحانك يا رب ما عبدناك حق عبادتك ما عبدناك حق عبادتك وما شكرناك حق شكرك وما ذكرناك حق ذكرك وما قدرناك حق قدرك فالحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم صل على نبينا محمد رحمة الله للعالمين بشرى المؤمنين والمنصور بالملائكة المقربين والمعصوم من المستهزئين المرفوع ذكره دنيا ودين خصه بالقرب رب العالمين الجد أن له من شدة الحنين الجد أن له من شدة الحنين الجد أن له من شدة الحنين السلام عليه في الصلاة قبل التسليم لليمين. أعطاه ليلة القدر، أعطاه ليلة القدر، أعطاه ليلة القدر ذروة السنين. أول الشافعين، أسرع الشاكرين، معه القرآن معجزة البراهين. صلى عليه الله والملائكة المقربون، صلى عليه الله والملائكة المقربون. أعطاه جوامع الكرم والحبل المتين، أنجاه من السحر وسم الخائنين، شق صدره عصمة وحفظا من الشياطين، قرة عينه في الصلاة، قرة عينه في الصلاة، قرة عينه في الصلاة وذكر رب العالمين. شبابه هداية ورحمة للطالبين، حبه طاعة لله، حبه طاعة لله، حبه طاعة لله ودرجة للصالحين. زواجه منهج ومودة للراغبين، سنته أمن وبركة للعاملين، علمه وحكمته درع للمخلصين، سيرته خير ورحمة للمؤمنين، صلاته وصيامه دليل للفالحين، شمائله عبرة وتذكرة للمتقين، جهاده وزكاته طريق للمصلحين. العدل شيمته، العدل شيمته حتى مع المخالفين. الصدق دليله، الصدق دليله لنجاة السامعين. الحياء من سنته تراه في حمرة الجبين، الحياء من سنته تراه في حمرة الجبين، الأمانة من صبره حتى مع الكافرين، الوفاء من سيرته ولو بعد حين، الوفاء من سيرته ولو بعد حين، الصبر من صنعته حتى مع المكذبين، لم يدع على قومه وتحلى باليقين، ويوم مكة عفا عنهم عفو القادرين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وقرة أعيننا وشفيعنا يوم الدين، وعلى آله وصحبه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، ونبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله صدقا وجلا، خطأه وعمدا، أوله وآخره، قديمه وحديثه، ظاهره وباطنه، سره وعلانيته، إنك على ما تشاء قدير، إنك أنت الغفور الرحيم. يا عياذ المستعيذين، ويا غياث المستغيثين، اللهم إنا نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. نعوذ بكلمات الله والدعوات المستجابات من أنفس الجن وأعين الإنس. اللهم رب السماوات السبع وما أضل، ورب الأراضين وما أقل، ورب الشياطين وما أضل، كلنا جارا من شر خلقك أجمعين، أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. أعز جار، أعز جار، أعز جار، وجل ثناؤه وتبارك اسمه، ولا إله غيره، لا إله إلا أنت. نسألك يا عظيم، يا رب العرش العظيم، أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين. نسألك يا عظيم، يا رب العرش العظيم، أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين. أسألك يا عظيم، يا رب العرش العظيم، أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن تكفنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، إنك على ما تشاء قدير. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشف أنت الشافي، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءه، شفاء لا يغادر سقما. نعوذ بك من يوم السوء وليلة السوء وساعة السوء وصاحب السوء وجار السوء. نعوذ بك من جار السوء في دار المقامة. اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. سبحانك يا رب سبحانك يا رب سبحانك يا رب أنزلت إلينا القرآن العظيم والذكر الحكيم وجعلت آياته محكمات وأحكامه ثابتات وكلماته بليغات وقصصه مبشرات وسوره شافعات وعباراته تصيحات وعلومه متقنات وصفحاته خالدات وهداياته شافعات وهداياته شافيات ومعجزاته دائمات لا عوج فيه ولا شبهات وتلاواته عاطرات أنواره ساطعات ألفاظه ميسرات فيه نبأ ما مضى وما هو وآياته للجنة درجات ومن النار منجيات وفي القبور منيرات وفي الحياة هدايات وللأمة منهج وتشريعا اللهم اجعله لنا نورا في المحيا والممات اللهم اجعله نورا لنا في المحيا والممات اللهم اجعله نورا لنا في المحيا والممات واجعله حجة لنا لا علينا يا رفيع الدرجات واجعله لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا ومن النار مخلصا ومن النار مخلصا أدبنا بأدب القرآن وأدب الإسلام وأدب سنة خير الأنام وأدب سنة خير الأنام اللهم اجعل رمضان للنفوس هداية وشفاء وقدرة وأمانا للأغنياء ورحمة ومغفرة للمرضى والفقراء وكرامة للآباء والأبناء واستقامة للرجال والنساء ويوم القيامة من الشفعاء واجعل ساعاته لنا فرحة وهناء واجعل ساعاته لنا فرحة وهناء وقيامه شرفا ونورا وبهاء واجعل أفواهنا رطبة فيه بالدعاء وقلوبنا مطمئنة فيه بالرجاء وأعيننا عاطرة فيه بالخشية والبكاء وسلامة للدين والروح سواء واجعل أيدينا سخية فيه بالعطاء وارزقنا فيه حبا للترسيل حتى فجر الضياء ونصرا كبدر يهزم الأعداء وفتحا كيوم مكة مع الطلقاء وثباتا عليه صباح مساء، وثباتا عليه صباح مساء. واجعل باب الريان لنا نعم العطاء، واجعل باب الريان لنا نعم الجزاء. والقبول في الطاعات، والشكر عند الخيرات، والخشوع في الصلوات، والعفو عند العثرات، والصفح عند الزلات، والصبر عند الأزمات، والحمد عند البركات، والتدبر عند الآيات، والفرج عند الكربات، والبشرى عند الممات، والبشرى عند الممات، والبشرى عند الممات. ولا يصمت عند الشبهات، والثبات عند المنكرات، والحسنى عند الدرجات، والفوز بالحج والعمرات، والعفو يوم عرفات، والعفو يوم عرفات، والعفو يوم عرفات، وصوما مقبولا بالصدقات، ودواما للخير والبركات، وفيضا من الرحمات، وفيضا من الرحمات، وفيضا من الرحمات، ونجاة من الظلمات، ونجاة من الظلمات، ونجاة من الظلمات، برحمتك يا رفيع الدرجات، يا رب الأرض والسماء، يا رب الأرض والسماء، ويا ذا المن والعطاء، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اصرف عن بلادنا أمواج البلاء، وزيادة الأسعار والغلاء، اصرف عن بلادنا أمواج البلاء، وزيادة الأسعار والغلاء، ونجنا من شدة الأسقام والوباء، ومن الزلازل المفاجئة والبأساء، واحفظنا من الأعاصير وشماتة الأعداء، ونقص الثمرات وشدة الضراء، واحفظنا من جفاف الأنهار ونقص الماء، فاعصمنا من السخرية بالجهاد والشهداء، واحفظنا من الطعن في الدين ومكر السفهاء، ومن فتنة الغرب وصناع الحرام، ومن فتنة الغرب وصناع الحرام، ومن فتنة الغرب وصناع الحرام. يا دافع البليات، يا دافع البليات، يا دافع البليات. اللهم احفظ شبابنا من أزمة المهور وضيق الأرزاق والأقوال، ولا تجعلنا تبعا للمجرمين الأشقياء، ولا تمكن فينا خصام الإخوة والأشقاء، ونعوذ بك من زوال النعم، ونعوذ بك من زوال النعم وسوء القضاء. واحفظ علينا نعمك وفضلك وكرمك، يا ذا المن والعطاء، يا من اسمه دواء، يا من اسمه دواء وطاعته بناء وكلامه شفاء وكلامه شفاء وكلامه شفاء. اللهم اشفر نساءنا واحفظ أبناءنا وبناتنا ورب لنا أولادنا. اللهم رب لنا أولادنا واحفظنا وإياهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن وجنبنا وإياهم قرناء السوء واجعل النافعين للإسلام والمسلمين بارين بآبائهم وأمهاتهم وارزقنا وإياهم صحبة صالحة تعيننا على أمر ديننا ودنيانا. اللهم احفظ نساءنا وبناتنا من موجة العري وفتن الإعلام ومن حديث السر ولين الكلام ومن مخالفة السنة وزلة الأقدام ومن حب السفهاء وتجار الغرام ومن ضنك الحياة وشدة الأزمات ومن ضنك الحياة وشدة الأزمات ومن فتنة الشهوات والشبهات ومن فساد الإعلام والطرقات ومن ضياع الأوقات في اللهو والغفلان وضياع العمر في الندوات والمنكرات وضياع العمر في الندوات والمنكرات. يا رب لا إله إلا أنت. أغلقت الأبواب أغلقت الأبواب أغلقت الأبواب إلا باب فجئنا إلى باب الكريم نرجو عفو الحكيم وكرم الكريم فلا تردنا خائبين فلا تردنا خائبين فلا تردنا خائبين. وافتح مسامع قلوبنا إلى ذكرك وافتح مسامع قلوبنا إلى ذكرك واجعلنا أشد شوقا إليك وأشد خوفا منك وأشد سعيا إلى أبواب رحمتك وأشد سعيا إلى أبواب رحمتك. يا رب يا رب يا حنان يا منان يا رب العالمين. أتراك تعذب ألسنة تخبر عنك وتحبب الناس فيك. أتراك تعذب ألسنة تخبر عنك وتحبب الناس فيك ولا تستريح إلا بشرف ذكرك والإنابة بين يديك ولا تستريح إلا بشرف ذكرك والإنابة إليك. يا ربنا تسلط النار على وجوه خرت لعظمتك سابقا أتراك يا ربنا تسلط النار على وجوه يا حنان إنك تعلم أن أمهاتنا لا ترضى لنا الهلاك وهن أرحم علينا من غيرهن ونعلم يا ربنا أنك أرحم من أمهاتنا بنا فكن بنا رحيما يا أرحم الراحمين في الدارين سبحانك يا رب غفرانك يا رب رحمك يا رب لطفك يا رب ربك يا رب أطعناك في أحب الأشياء إليك وهو توحيدك وما عصيناك في أبغض الأشياء لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فاغفر لنا ما دون ذلك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا رحيم يا رحمن يا أنيس المريدين وقرة عين العابدين يا مغني البائس الفقير يا راحم الشيخ الكبير وجابر العظم الكثير ورازق الطفل الصغير وخالق الشمس والقمر المنير ارزقنا فضل ليلة القدر وبركة ليلة القدر وعفو ليلة القدر ويسر أمورنا من العسر إلى اليسر وحف عنا الذنب والوزر يا رؤوفا بعباده الصالحين يا من قهر العباد بحكمته لا تعذبنا ونحن نرجوك ولا تخيبنا ونحن ندعوك اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا فضلك يا كريم الصبر يا عظيم المن يا كثير الخير يا قديم الفضل يا دائم اللطف يا لطيف الصنع يا منفذ الكون يا كاشف الضر يا مالك الملك يا أيام قلت في كتابك كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فاللهم اجمع بهذه الأمة كلمتها واهدنا سبلها ووحد صفها ووفق الراعي والرعية واحفظ الأمة الإسلامية وعليك بكل من يؤذي أمة خير البرية يا من أسعد وأشقى وأمات وأحيا وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأوجد وأفنى وأبقى وأغنى نسألك يا ربنا أن تلطف بعبادك المستضعفين في العراق وفي لبنان وفي فلسطين اللهم اجمع كلمتهم وألف بين قلوبهم وكلهم مؤيدا ونصيرا واجعلهم يا ربنا إخوة متحابين متعاطفين متعاونين مترابطين كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وفي كل مكان من أرض الإسلام يا جبار السماوات والأرض يا من لا يغفل ولا ينام عليك بأعداء الإسلام عليك بأعداء الإسلام عليك بأعداء الإسلام اليهود اللئام ومن والاهم من المنافقين والكافرين أجمعين عليك بكل من تب خير الأنام عليك بكل من تب خير الأنام عليك بكل من سب خير الأنام وقتل الأجنة في الأرحام واستحل الربا والحرام وسخر من القرآن والإسلام ودنس الأقصى مسر الكرام ونشر الرعب وروع الأيدان فاللهم سلط عليهم الحزن والجدام فاللهم سلط عليهم الحزن والجدام واقطع ألسنتهم عن الكلام وشل أيديهم وغلت أعناق والأقدام وسلط عليهم الأمراض والأحقاد واجعلهم عبرة وجيفة للطير والهوى واجعل حياتهم ظلاما في ظلام ومن عاونهم بقوتك وجبروتك يا ذا الجلال والإكرام يا خير من دعي لكشف الضر في كل عسر إلهنا اللهم عفوا يوم تخشع للرحمن الأصوات ويوم تسكب العبرات ويوم تسكب العبرات ويوم يقوم الناس لرب الأرض والسماوات يوم توزن الحسنات والسيئات يوم يفرق الأبناء من الآباء والأمهات يوم تشقق السماء وتذهل المرجعات يوم يشيب الولدان وتنفطر السماوات يوم الفرح والفوز والندم والحسرات، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، من لنا سواك إذا قضوم غافرت فوق التراب. من لنا سواك إذا جبال سيرت مثل السحاب، من لنا سواك إذا جهنم سعرت بلظى العذاب. من لنا سواك إذا نصبت موازين الحساب، من لنا سواك إذا دعاك عبد ضاقت به الدنيا فجاءك تائبا مما أصاب. اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا ولآبائنا وأمهاتنا وأحبابنا ومن وصانا واستوصانا وجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم ألحقنا بهم على الإيمان، لا تحرمنا أجرهم، لا تسكننا بعدهم، اغفر لنا ولهم ولجميع موتى المسلمين. يا رب البيت الحرام، يا رب البيت الحرام والشهر الحرام والبلد الحرام والمشعر الحرام والمسجد الحرام والركن والمقام والحل والحرام والنور والظلام. سبحانك أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا وارزقنا حج بيتك الحرام عاما بعد عام، وارزقنا حج بيتك الحرام عاما بعد عام، ولا تخرجنا من هذا المقام إلا وغفرت لنا الذنوب والآثام. وارزقنا رضاك على الدوام، وارزقنا رضاك على الدوام، لا تجعلنا من عباد رمضان بل من عبادك على الدوام وعلى مر الأيام. يا حسن الحمدان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات اقض حوائجنا وحوائج السائلين وصلى الله على نبينا محمد عدد ما أحاط به علم وجرى به قدر وشهدت به ملائكة وأحصاه كتاب صلاة تشرح بها الصدور وتهوي بها علينا جميع الأمور برحمة منك يا عزيز يا غفور وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.